سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو اللقاء الثالث معكم في مادة النحو، وكنا قد وقفنا مع مبادئ العشر، لأنه كما لا يخفاكم سبق أن تكلمنا على بعض القواعد التأصيلية التي لا بد للطالب أن يحصلها وأن يكون ملما بها. واليوم نقف إن شاء الله مع المبادئ العشر، مبادئ العشر، فكل علم لا بد فيه من هذه المبادئ، لا بد أن يفهم الطالب مبادئ العشر لعلم النحو، مبادئ العشر لعلم الفقه، مبادئ العشر لأصول الفقه، مبادئ العشر لعلوم الحديث رواية ودراية، مبادئ العشر لعلوم التفسير، وهكذا. كل فن لا بد فيه من مبادئ عشر. فلذلك السؤال: ماذا ينبغي لطالب العلم في أول الطلب بعد إخلاص النية؟ ماذا ينبغي أن يفعل؟ ينبغي لطالب العلم في أول الطلب بعد أن يخلص النية لله عز وجل أن يكون عالي الهمة في وقت الطلب، عالي الهمة في وقت الطلب. أول شيء أن تكون همته عالية في وقت الطلب. ثانيا، إذا حصل، أن يكون عالي الهمة في وقت العمل، في وقت العمل، وأن لا يكون متكاسلا في العمل. ثالثا، أن يكون عالي الهمة في وقت التبليغ، في وقت التبليغ، وأن لا يقول دع الناس من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا، أنت تحمل مشعلا وتحمل منارا وتحمل رسالة، فأنت مكلف بالتبليغ، فأنت مكلف بالتبليغ. إذن ضروري تحتاج إلى أن تكون عندك همة عالية. وكذلك المرأة ينبغي، إذا كان زوجها داعية، ينبغي أن تصبر معه، فهي مأجورة إن شاء الله تعالى. كذلك ينبغي أن تكون عالية الهمة وقت التعليم، وقت التعليم، إن هذا يتطلب منك جهدا كبيرا. إذن كن عالي الهمة. إذا أراد طالب العلم أن يكون على بصيرة في طلبه، فعليه أن يحدد هدفه. لا بد أن تحدد هدفك، ولا بد أن تحفظ موضوعك وتحدده، ولا بد أيضا أن تحافظ على الموضوع. وقد سبق أن قلنا إن من علامات الفهم المحافظة على الموضوع، إن من علامات الفهم المحافظة على الموضوع. وطالب العلم عليه أن يحفظ المتن أولا ليحصل له الفهم سريعا، وتحصل له فيه ملكة قوية، ويمتاز الفن عنده عما عداه. أول ما يبدأ به يبدأ بحفظ ماذا؟ بحفظ المتن الذي يريد قراءته. وإذا لم يأخذ الطالب بما ذكرنا، فقولوا لي بالله عليكم، كيف يعرف غاية علم النحو؟ كيف يعرف ثمرة النحو؟ كيف يعرف موضوع النحو؟ كيف يعرف ما من أجله الطلب حتى يصون سعيه عن العبث؟ لأن أفعال العقلاء تصان عن العبث. فإذا لا بد من معرفة وحفظ المبادئ العشر لكل فن من الفنون، ولا أخص علم النحو، بل كل فن لا بد فيه من حفظ مبادئه العشر ومن ضبطها وفهمها، لأن لكل علم من العلوم مبادئ عشرة. وقد نظمها الصبان في أبيات، حيث قال: إن مبادئ كل فن عشرة، إن مبادئ كل فن عشرة. احفظوا هذه الأبيات، وهذه الأبيات تجر ذيلها على كل الفنون، على كل الفنون، على كل العلوم الشرعية. هذه المبادئ العشر، كما تذكر هذه الأبيات في علم النحو، تذكرها أيضا في علم أصول الفقه، وتذكرها أيضا في علم الفقه، وتذكرها أيضا في علم الحديث رواية ودراية، وتذكرها في كل فن وفي كل علم. ولذلك احفظوها، إن مبادئ كل فن 10: الحد والموضوع ثم الثمرة. إن مبادئ كل فن 10: الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة والواضع، وفضله ونسبة والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، والاسم الاستمداد حكم الشارع. أعيد البيتين: إن مبادئ كل فن 10: الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع. مسائل والبعض بالبعض اكتفى، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفا، ومن درى الجميع حاز الشرفا. إن مبادئ كل فن 10: الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع. مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفا. وهذا النظم لماذا؟ للصبان. وقد نظمها ايضا ابن زكري التلمساني صاحب محصل المقاصد، صاحب محصل المقاصد نظمها نظما واضحا، وبين فيها أن لكل علم مبادئ جرت عادة المتأخرين بذكرها أمام المقصود. لماذا؟ لينتفع الطالب بها، ليكون الطالب على بصيرة من أول الأمر، على بصيرة من أول الأمر، وأن لا يخلط بذلك العلم غيره من العلوم. فتصور أنت تقرأ علم النحو فتسأل: ما هو علم النحو لغة؟ وما هو علم النحو اصطلاحا؟ وما ثمرة علم النحو؟ ومن هو واضع علم النحو؟ وما موضوع علم النحو؟ وما نسبته؟ وما حكم الشرع في قراءته؟ وما هي ثمرة علم النحو؟ إذن ينبغي أن تفهم هذه الأشياء. أنت تعرف النحو لربما خرجت وختمت الكتاب دون أن تعرف مبادئ علم النحو. فلا بد إذن من معرفة مبادئ علم النحو، ولا بد من فهمها أيضا. وفهم هذه المبادئ 10 يرى بعض العلماء أن فهمه واجب على كل طالب علم، يرى أن فهم هذه المبادئ واجب على كل طالب علم. طبعا عندما أقول على كل طالب علم وطالبة أيضا، وأن فهمها يعني هذه المبادئ في أول الطلب أمر ضروري لمن أراد التحصيل، لمن أراد التحصيل. ولذلك يقول ابن زكري: فأول الأبواب في المبادئ، وتلك 10 على مرادي. نحن كنا نحفظ دائما هذه الأبيات، وهذه: فأول الأبواب في المبادئ، وتلك 10 على مرادي، الحد والموضوع ثم الواضع، الحد والموضوع ثم الواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، تصور المسائل فطالب وأن يعرفها جيدا، لا بد أن يعرفها الطالب وأن يفهمها جيدا. ولذلك عد بعض العلماء هذا من الواجبات التي ينبغي أن يفهمها الطالب قبل الشروع في الفن، قبل الشروع في الفن. فلذلك قالوا: واجب على كل طالب علم، واجب، عدوه بأنه واجب، يعني كابن زكري قال بأنه واجب. ولذلك ماذا قال؟ قال: فأول الأبواب في المبادئ، وتلك 10 على مرادي، الحد والموضوع ثم الواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، تصور المسائل، تصور المسائل فضيلة، ونسبة فائدة جليلة، حق يعني واجب، حق على طالب علم أن يحيط، يعني أن يحيط، حق على طالب علم أن يحيط بفهم ذي العشرات، ذي العشرات ميزها يونت، يعني حق عليه أن يفهم وأن يحيط بفهم هذه العشرة وهي المبادئ العشرة. متى؟ قال بسعيه قبل الشروع في الطلب، بسعيه قبل الشروع في الطلب بها يصير مبصرا لما طلب. هذا البيت الأخير بل البيتان يبينان لك أن فهم هذه المبادئ أمر واجب، أمر واجب. ولذلك قال حق على طالب علم أن يحيط، حق على طالب علم أن يحيط بفهم ذي العشرة ميزها ينط بها يصير مبصرا لما طلب. وقبله قال بسعيه قبل الشروع في الطلب بها يصير مبصرا لما طلب. هذه مبادئ عشرة، وبعضهم اقتصر على خمسة، يعني على خمسة مبادئ، وبعضهم اقتصر على ثمانية، والذي اقتصر على خمسة قال لأن خمسة هي أكيدة، هي أكيدة، وزاد البعض على العشرة مبدأ الحادي عشر، المبدأ الحادي عشر، المبدأ الحادي عشر. وهذا إن شاء الله لعل في المرحلة الثانية نتوسع فيها أكثر، لكن هنا نقف مع هذه الأبيات. ما معنى المبادئ؟ ما معنى المبادئ؟ المبادئ هذا سؤال، ما معنى المبادئ؟ المبادئ جمع مبدأ، جمع مبدأ، وهو تعريفه وضابطه ما يتوقف عليه المقصود بوجه ما، ما يتوقف عليه المقصود بوجه ما. فمثلا هذه المبادئ يتوقف عليها المقصود، انظر إلى مبادئ الإسلام فعليها يتوقف المقصود، انظر إلى كل مبادئ لا بد أن يتوقف عليها المقصود بوجه ما، بوجه ما. طيب هذه المبادئ يتوقف عليها المقصود بوجه ما في علم النحو، وليس في علم النحو فقط، في علم النحو فقط، بل لكل علم مبادئه، ولكل علم علله، ولكل علم حقائقه، ولكل علم حدوده، ولكل علم ضوابطه. ولذلك يقولون علل النحو تشم ولا تفرد، علل النحو تشم ولا تفرد. طيب هل قواعد النحو تتجدد بتجدد الزمان أم لا؟ هل قواعد النحو تتجدد بتجدد الزمان أم لا؟ الجواب قواعد النحو لا تتجدد بتجدد الزمان، وإذا وجدنا شيئا لا يتماشى مع قواعد النحو ولا تجري عليه قواعد النحو ماذا نقول؟ نقول هذا إذا يعني استعملوا له عبارة نقول دائرة الاستعمال أوسع من دائرة، أو دائرة الأخذ أوسع من دائرة الاستعمال، أوسع من دائرة الاستعمال. فكما سترون إن شاء الله يعني ولا سيما في الدورة الثانية أنهم يفرقون بين مسألة الأخذ ومسألة الاستعمال، مسألة الأخذ ومسألة الاستعمال لا يهمنا الآن. الذي ينبغي أن نفهمه أن قواعد النحو لا تتجدد، لا تتجدد، هي قارة. وإن كان هناك ثوران على اللغة العربية وعلى الشعر وعلى كل ماذا؟ كل القواعد. وبعضهم يقول الشعر الحر، الشعر الحر هذا كله ما أنزل الله به من سلطان، هذا أرادوا ماذا؟ التمرد على اللغة العربية والتمرد أيضا على الشعر العربي، فلذلك لا يلتفت إليهم. فقواعد النحو قارة لا تتجدد. ولذلك أول ما نبدأ به إن شاء الله الحد، ما دام بينا أن المبدأ هو ما يتوقف عليه المقصود بوجه ما، فيقول الناظم فأول الأبواب في المبادئ وتلك عشرة على مراد الحد. ما هو الحد؟ الحد هو التعريف، هو علم النحو، تعريف علم النحو وسبق تعريفه، لكن افهموا كلمة الحد، كلمة الحد إذا أطلقت، الحد إذا أطلق معناه المنع، الحد إذا أطلق، لأن التعريف يمنع، ومن ثم سمي ماذا؟ سمي البواب حدادا لأنه يمنع الناس من الدخول إلى البيت، يصنع الباب ويمنع الناس من الدخول الى الدار ويمنع الناس من الدخول الى الباب، وذلك بصنعه لباب مسد لتلك الفرجة التي تكون في البيت. فلذلك قيل له ماذا؟ قيل له حداد. وسمي الحد حدا، لماذا؟ لماذا سمي الحد حدا؟ في تأديب المذنب لمنعه من المعاودة إلى ماذا؟ إلى ارتكاب الموبقات وإلى ارتكاب الذنوب وإلى ارتكاب الذنوب. ومنه سميت حدود الله. حدود الله، ما معنى حدود الله؟ موانعه، موانعه وزواجره. ومنه سمي الحديد ماذا؟ الحديد حديدا، لماذا؟ لأنه يمنع وصول السلاح إلى البدن، وهذا ما يسمى عندهم بالواقي. الحديد يعني الذي يلبس لباسا واقيا، فلذلك لأنه يمنع وصول ماذا؟ السلاح للبدن. ومنه يقال حدود الدار. ما معنى حدود الدار؟ موانعه، موانعه. حد حدودا في حديث وإن كان فيه مقال، حد حدودا، ومعنى الحدود يعني الموانع والزواجر. فما معنى هذا؟ فأول الأبواب في المبادئ وتلك عشرة على مرادي. الحد ماذا يراد بالحد؟ يعني يريد أن يبين لك على أن كل تعريف ينبغي أن يكون جامعا مانعا، جامعا مانعا. وهذا من تعريف المناطق. والجامع المانع، الجامع معنى الجامع، عندما تعرف النحو ينبغي أن يمنع أن يخرج منه ما هو منه، أن يخرج منه ما هو منه، ويمنع أيضا أن يدخل فيه ما ليس منه. يعني ولذلك يقولون التعاريف ينبغي أن تكون جامعة مانعة، هذه قاعدة يقولها المناطقة ولكنها مسلمة. فالجامعة إيش معنى الجامعة؟ جامعة لجميع أوصاف الشيء، جامعة لجميع أوصاف الشيء. عندما تعرف الفاعل يكون تعريفه جامعا لجميع أوصاف الفاعل، عندما يعرف النائب كذلك، عندما يعرف المفعول كذلك، عندما يعرف المبتدأ كذلك، وهكذا. جامع لماذا؟ لجميع، جامعة تعرف جامعة لجميع أوصاف الشيء. مانعة إيش معنى مانعة؟ تمنع من دخول أي وصف غريب لا علاقة له بالتعريف، لا علاقة له بالتعريف. لذلك ماذا قلنا في النحو؟ قلنا النحو في اللغة له معان كثيرة، وقد ذكر بعضهم أوصله إلى 30 نوعا، ولكن قلنا المستعمل منها هي المجموعة في قول القائل: النحو في اللغة قصد أصل، وجهة قدر، وقسم مثل، كما سبق في الدرس الماضي. كما ذكرنا لكم أن التعريف من جهة الاصطلاح له، يعني ذكروا له تعريف كثيرة، منهم من أدخل فيه الصرف، ومنهم من أخرج الصرف. والتعريف الجامع على وجازته وعلى قصة صغره قلنا ماذا؟ هو علم يعرف به، علم بقواعد يعرف به أحوال أواخر الكلم، أواخر الكلمات العربية، إعرابا وبناء، إفرادا وتركيبا، إعرابا وبناء وما أشبه ذلك. هناك تعريف أخرى لكن ذكرنا هذا التعريف في هذه المرحلة. لماذا؟ لأنه أسهل، لأنه أسهل. وقد ضربنا الأمثلة: فأول الأبواب في المبادئ وتلك عشرة على مرادي. الحد والموضوع، ما هو موضوع علم النحو؟ ما هو موضوع علم النحو؟ موضوع علم النحو أنه يبحث في أحوال الكلمات العربية. علم النحو يبحث في أحوال الكلمات العربية إفرادا وتركيبا وبيان أحوالها، يبحث في أحوال الكلمات العربية إفرادا وتركيبا وبيان أحوالها. يعني الكلمة العربية سواء كانت مفردة أو كانت مركبة، هذا سيأتينا إن شاء الله، التركيب والإفراد، فهو يبحث فيها علم النحو. هذا موضوعه، أنه يبحث في الكلمات في أواخر الكلمة، في أواخر الكلمة إفرادا وبناء. والأصل في علم النحو، افهموا هذا جيدا، وإذا فهمتم هذا تكونون قد حصلتم النحو إجمالا، إذا فهمتم هذا، يعني يكون الطالب قد حصل النحو إجمالا. أن الأصل في علم النحو أنه يبحث في أمور وأصول ثلاثة، أنه يبحث في أمور وأصول ثلاثة. أول شيء يبحث فيه علم النحو معرفة أنواع الكلام، معرفة أنواع الكلام، وهي التي ستأتي في قول المصنف رحمه الله تعالى: وأقسامه ثلاثة، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. ثانيا معرفة قواعد تركيبه، معرفة قواعد تركيبه، يعني إذا كان الكلام مركبا، وهذا يأتي في مواضع كثيرة، يأتي في باب الفاعل، ويأتي في باب النائب، ويأتي في باب المبتدأ والخبر، ويأتي أيضا في باب الكلام في الاصطلاح، لا بد فيه من قيود أربعة كما سيأتي إن شاء الله. فإذن هذا يشمل هذا. ثالثا من الأصول التي يبحث فيها معرفة إعرابه بعد التركيب، معرفة إعرابه بعد التركيب. عندما تقول جاء محمد، فجاء هنا فعل ماضي مبني على الفتح، محمد فاعل، لكن إذا قلت ضرب محمد هنا تغير، ضرب فعل مضارع فعل ماضي مبني لماذا؟ للمجهول. محمد نائب، نائب عن الفاعل، نائب عن الفاعل. وعندما تقول أيضا رأيت محمدا قائما، قائما هنا أيضا المفعول به، وإذا جعلنا الرؤية بصرية فيكون قائما الحال حالا، وأما إذا جعلناها علمية فيكون ماذا؟ فيكون المفعول الثاني، المفعول الثاني. إذن فهو يبحث في ماذا؟ في تركيب أو في إعراب أو معرفة إعرابه بعد التركيب، معرفة إعرابه بعد التركيب. فهنا أسأل سؤال: ماذا يراد بمعرفة أنواع الكلام بصفة عامة؟ ماذا يراد به؟ يراد به معرفة أقسام الأسماء وأقسام الأفعال والحروف. أقسام الأسماء، سيأتي إن شاء الله الاسم ينقسم، كما يراد به أقسام الأفعال، وسيأتي أن الأفعال تنقسم، كما أن الاسم ينقسم إلى ثلاثة أقسام، كذلك الفعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام، كذلك الحرف ينقسم إلى ثلاثة أقسام. فعندما نقول ما يراد بمعرفة معرفة أنواع الكلام، نقول يراد به ماذا؟ أقسام الأسماء والأفعال والحروف. ماذا يراد أيضا؟ سؤال: ماذا يراد بمعرفة قواعد تركيبه؟ ماذا يراد بمعرفة قواعد تركيبه؟ يراد به، ماذا يراد به؟ أحوال الجمل بصفة عامة، يراد به أحوال الجمل، الجملة سواء كانت اسمية أو فعلية أو شبه الجمل. إذن يراد به ذلك، هذا يراد بقواعد التركيب أحوال الجمل. ثالثا ماذا يراد بمعرفة إعرابه بعد التركيب؟ إعرابه بعد التركيب يراد به أحوال كل كلمة وما يحدث فيها من متغيرات، وهذا سيأتيكم في باب الإعراب، وتغيير أواخر الكلم لماذا يقع؟ لاختلاف العوامل الداخلة عليه. التغيير لماذا يقع في آخر الكلمة؟ لماذا يقع التغيير في آخر الكلمة؟ لأن هذا إعراب يقع في آخر الكلمة. لماذا؟ لأن الأحوال تتغير لأجل اختلاف العوامل الداخلة عليه، العوامل التي تدخل. فإذا دخل عامل الرفع تغيرت الكلمة وأصبحت مرفوعة، وإذا دخل عامل النصب تغيرت الكلمة وأصبحت منصوبة، وإذا دخل عامل الجر تغيرت الكلمة وأصبحت كيف؟ مجرورة. فلذلك نقول في الأصل الثالث، ماذا نقول فيه؟ نقول يعني بعد إعرابه بعد التركيب ماذا نقول فيه؟ ويراد به أحوال كل كلمة وما يحدث فيها من متغيرات، من متغيرات. ولذلك قال بعض العلماء إن من فهم هذه الأصول الثلاثة واستخرجها وحاول أن يضبط أمثلتها يكون قد حصل النحو بصفة عامة، أو لا بد من تحقيق أمور أخرى. معرفة ما تتركب به هذه الجملة من أقسام الكلام ما هي؟ وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف. ونوع كل قسم، نوع كل قسم اسم الظاهر ولا اسم المبهم ولا الاسم المضمر، كذلك الفعل نوعه. كذلك مما ينبغي معرفة التركيب بيان أقسام الكلام، تركيب ترتيب التركيب كيف ترتبه، ترتبه بين أقسام الكلام. فإذا لا بد من معرفة ترتيب التركيب بين أقسام الكلام، وبه يتم الفهم. إذا فعل هذا رتب التراكيب بين أقسام الكلام، به يفهم الطالب ويتم له الفهم لعلم النحو. كذلك تأثير المركبات، تأثير المركبات بعضها على بعض، ولذلك به يتم ماذا؟ الإعراب كما سيأتي إن شاء الله. فلذلك قلنا ماذا قلنا؟ الحد والموضوع ثم الواضع. من هو واضع علم النحو؟ يعني هذا واضح، الحد معروف، الحد هو التعريف، تعريف النحو، وذكرنا أنه يطلق على معاني، وقد جمعنا يعني شملها في بيت: النحو في اللغة قصد أصل، وجهة قصد، وقسم مثل. هذا بيت. ثم قلنا: علم بقواعد يعرف به أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء وما أشبه ذلك، هذا واضح. ثم قلنا أيضا ماذا آخر؟ الموضوع، قلنا موضوع علم النحو معروف. ثم أيضا الواضع، الواضع واضعه، من هو واضع علم النحو؟ طبعا معروف على أن واضع النحو أبو الأسود الدؤلي، ولكن لابد اسمحوا لي أن أقول لكم إن العلماء اختلفوا في وضع علم اللغة بصفة عامة، على القول بأن النحو يعني عنده ارتباط باللغة، وأن النحو هو اللغة واللغة هي النحو. هناك من قال بأن النحو علم مستقل واللغة علم مستقل، اللغة علم مستقل. فلذلك العلماء اختلفوا في واضعه على ثلاثة مذاهب، على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول مذهب الأشاعرة، قالوا بأن الواضع للغة وللنحو هو الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك اختلفوا، هل وصل إلينا علم اللغة وعلم النحو بالوحي إلى نبي من الأنبياء، أم ربنا خلق أصواتا في بعض الأجسام تدل عليها وإسماعها لمن عرفها ونقلها، يعني يخلق الله في جسمه وفي عقله علما ضروريا يخلقه في بعض العباد بمجرد ما يخلق، انظروا إلى الطفل الصغير يعني يعرف بعدما لا أقول يميز، يعني يعرف ما يضر وما ينفع، ويتكلم ببعض العبارات عندما يبدأ الكلام. هل ربنا عز وجل إذا كان هو الواضع لعلم النحو ولعلم اللغة، هل وصل إلينا بماذا؟ بوحي أوحاه الله إلى نبي من الأنبياء، أم وصل إلينا بماذا؟ بما خلقه الله في عقولنا، في عقولنا وضمائرنا، فلذلك ينطق بها الإنسان دون أن يشعر. قالوا ذلك ثلاثة أقوال في المسألة، ثلاثة أقوال في المسألة. الأرجح أنهم قالوا وصل إلينا بماذا؟ بالوحي، بواسطة الأنبياء، بواسطة الأنبياء. وبعضهم قالوا بدليل، ولأصل المذهب قالوا بدليل أن الله قال وعلم آدم الأسماء كلها، يعني علم له أسماء المسميات، على القول بأن الأسماء للجنس، للجنس، وعلم آدم الأسماء كلها. هذا هو المذهب الأول. المذهب الأول ماذا قال؟ قال بأن واضع اللغة واضع علم النحو واضع أسماء المسميات من؟ الله. الله. المذهب الثاني قالوا بأن اللغة وأسماء المسميات هي اصطلاحات وضعها البشر. هي اصطلاحات وضعها البشر. كما وضع ظالم أبو الأسود دؤلي وضع قواعد النحو بإذن علي كما ستسمعون إن شاء الله على ما هو الراجح. فأول من بدأ يقول هذا المذهب بدأ النحو وبدأ وضع قواعد النحو ومن؟ علي بن أبي طالب، وذلك بماذا؟ بطلب من أبي الأسود الدؤلي وكلفه ووضع له قواعد النحو، حتى قال بعضهم بدأ النحو إلينا الدؤلي عن أمير المؤمنين البطلي، بدأ النحو إلينا الدؤلي عن أمير المؤمنين البطلي. فيكون أول من بدأ بوضع قواعد النحو علي بن أبي طالب، وذلك بماذا؟ بوضع قواعد وكلف بها أبا الأسود الدؤلي. فإذا من البادئ؟ علي بن أبي طالب. ومن الخاتم؟ علي، حتى قال بعضهم بدأ النحو علي وكذا ختم النحو ابن عصفور علي، بدأ النحو علي وكذا ختم النحو ابن عصفور علي. يعني واحد بدأ النحو اسمه علي، واحد ختمه ايضا اسمه علي، فقال بدأ النحو علي وكذا ختم النحو علي بن يعني ابن عصفور علي. هذا المذهب الثاني. المذهب الثالث ماذا قال؟ الوقف. ماذا المقصود بالوقف؟ يعني لا يدرى أهي من وضع الله عز وجل، يعني ألفاظ اللغة وألفاظ النحو أو قواعد النحو، أهي من وضع الله عز وجل أو من وضع البشر؟ قالوا لعدم دليل قاطع في ذلك قلنا التوقف، وهذا هو الذي استقر عليه أخيرا رأي ابن جني، استقر عليه رأي ابن جني، فقال بأن يعني أفضل ما يقال في المسألة وأرجح ما يقال التوقف، لأنه لا يوجد دليل قاطع على أن معاني الكلمات، تعلمون أنها لم تأتي دفعة واحدة. هل معاني الكلمات، هذا سؤال، هل معاني الكلمات جاءت دفعة واحدة؟ الجواب لا، معاني الكلمات لم تكن دفعة واحدة، بل كان ذلك بمراتب وأطوار مرت بها اللغة العربية ولم تأتي دفعة واحدة، وهذا ما قرره حتى ابن جني هو إمام في اللغة، فقال بأن معاني اللغة مرت مراحل ومراتب ولم تأتي دفعة واحدة، إن هذا هو على القول بأنه واضع علم النحو. وطبعا المعروف والمشهور بين الناس أن واضع علم النحو علي بن أبي طالب، وطبعا هم يقولون واضع علم النحو أبو الأسود الدؤلي، ظالم أبو الأسود الدؤلي، قالوا وذلك أنه مرة صعد السطح وكان معه ابنته فقالت يا أبتاه ما أشد الحر، فظن أنها تستفهمه، فقال زماننا حر، قالت يا أبتاه أنا لا أستفهم إنما أتعجب، فقال يا ابنتي قولي ما أشد الحر وافتحي فاك. فذهب إلى سيدنا علي وقال يا أمير المؤمنين اختلطت لغة العرب بلغة العجم، أو اختلطت لغة العجم بلغة العرب، وذلك عندما انتشر الإسلام ودخل الأعاجين في الإسلام ووقع بينهم تناسب وصارت الألسنة تتغير واختلطت اللغة العربية بماذا؟ باللهجة وبالبربر وإلى غير ذلك، لغات هي غير عربية فصحى قحة فقال ماذا ترى؟ قال أرى أن تضع لهم قواعد. فقال له النحو، قال له العلم اسم وفعل وحرف، لحو على هذا، لحو على هذا، يعني مش على هذه الناحية. قال فزاده أيضا كما سيأتي إن شاء الله بعض القواعد. فيقال بأن هذا قول راجح على أن فيه مقالة، لاحظوا على أن فيه مقالة. هناك قول مرجوح ورد فيه أثر لكنه ضعيف، البغدادي ذكره في تاريخه، وذلك أن أعرابيا قدم المدينة وقال من يقرئني آية من كتاب الله، من يقرئني آية من كتاب الله، فجاء مقرئ وقرأ أن الله بريء من المشركين ورسوله، أن الله بريء من المشركين ورسوله. فالأعرابي بلغته وبسليقته، ولأنه لا يحتاج إلى أن يقرأ قواعد اللغة وإلى أن يعرف أصول النحو، فماذا قال؟ قال إن كان الله يتبرأ من رسوله فأنا أتبرأ منه، لأن الذي قرأ له القرآن قال بأن الله، قال أن الله بريء من المشركين ورسوله وبريء من رسوله، فأخذ إلى عمر إنما قال أنا أتبرأ، إذا كان الله يتبرأ من رسوله فأنا أتبرأ منه، فأخذه إلى عمر فقال يا أعرابي أكفر بعد إسلام؟ قال يا أمير المؤمنين لا تعجل علي، أنا رجل أعرابي لا أقرأ القرآن، فقلت من يقرئني آية من كتاب الله؟ فأقرأني هذا أن الله بريء من المشركين ورسوله، فقلت إن كان الله يتبرأ من رسوله فأنا أتبرأ منه. قال يا أعرابي ليس هكذا، إنما هي أن الله بريء من المشركين ورسوله. قال حينها وضع عمر قواعد، بعض القواعد للنحو، وقال لماذا؟ وقال لأبي الأسود الدؤلي الحو على هذا، الحو على هذا. هذا كلام معروف ولكنه فيه مقال، والصحيح أن يقال والتفصيل الذي ذكرنا لكم أن فيه مذاهب ثلاثة. المذهب يقول بأن الله واضعه، المذهب الثاني يقول، هذا في اللغة العربية بصفة عامة، المذهب الثاني يقول البشر هم من وضعوا اللغة العربية، المذهب الثالث يقول التوقف، وهذا واضح. أما المشهور في علم النحو على أن واضع علم النحو ماذا؟ علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب، أو قل أبو الأسود الدؤلي بأمر من علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. أما القول بأن عمر بن الخطاب مع هذه القصة التي ذكرت لكم فهي قصة لا تصح، هي قصة منكرة لا تصح، لا يلتفت إليها. طيب السؤال ما هي؟ أصلا هناك أشياء لا أريد أن أشير إليها وأن أعرج عليها، مثلا مسألة ما أشد الحر، وهذه تعتري إعرابات ثلاث لم أدخل فيها، وقالوا ما أشد الحر وما أشد الحر وما أشد الحر، لأن لعلها في المرحلة الثانية ممكن، لأن هذه مرحلة أولى. كذلك لم أشير إلى قوله تعالى أن الله بريء من المشركين ورسوله، ويجوز إعرابا لا قراءة، ويجوز إعرابا لا قراءة، يجوز فيه أوجه ثلاثة أيضا من جهة الإعراب، ولكن لعلها في المرحلة الثانية. السؤال الآن ما هي الثمرة من تعلم علم النحو؟ ما هي الثمرة المرجوة والتي يستفيدها الطالب من تعلمه علم النحو؟ لأنه يتعلم علما لا بد أن تكون له ثمرة. الجواب ثمرة تعلم علم النحو صيانة اللسان عن الخطأ، صيانة اللسان عن الخطأ في الكلام العربي، يحفظ اللسان من الوقوع في الخطأ. ثانيا هذا أحد ثمرات تعلم علم النحو، أن تصون لسانك عن الوقوع في الخطأ. ثانيا أن تفهم كتاب الله سبحانه وتعالى فهما صحيحا. ثالثا أن تفهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة فهما صحيحا، لأن القرآن والسنة هما أصل الشريعة الإسلامية، وعليهما ماذا؟ مدار السعادة والفلاح. ولا يمكن أن تفهم كلام العرب وكلام الله عربي وأنت لا تتقن ماذا ضوابطهم وقواعدهم ولا تفهم النحو. ولذلك القرآن نزل بماذا؟ بلسان عربي مبين. وهذا في القرآن كثير. ربنا عز وجل يقول ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون يميلون لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. يقال على أنه كان هناك نصراني بمكة وكان منبوذا وجلس إليه النبي عليه الصلاة والسلام عطفا عليه فقالوا هذا يعلمه هذا الأعجمي فقال الله لسان الذي يلحدون يشيرون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فإذا قال عربي مبين. ربنا عز وجل يقول إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أنزلناه قرآنا عربيا يعني بلسان العرب. وقال أيضا بلسان عربي مبين بلسان عربي مبين. وقال أيضا قرآنا عربيا غير ذي عوج قرآنا عربيا غير ذي عوج وهكذا. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. فإذا القرآن كيف هو عربي؟ كيف تفهم العرب؟ كيف تفهم كلام العرب؟ وكيف تفهم القرآن وأنت لم تتقن قواعد اللغة العربية؟ ولهذا السبب قال الإمام الزهري رحمه الله تعالى إنما أخطأ الناس في كثير من تأويل القرآن لجهلهم بلغة العرب. إنما أخطأ الناس في كثير لماذا؟ من تأويل القرآن لجهلهم بلغة العرب. هذا هو السبب. المبتدعة ما ضلوا وما خرجوا عن الطريق إلا لجهلهم لماذا؟ لكلام العرب. ولذلك قالوا أتوا بجهلهم أتوا بجهلهم بجهلهم بلغة العرب. حتى قالوا المعتزلة عندما قالوا بأن القرآن مخلوق بجهلهم باللغة العربية فقالوا الله خالق كل شيء. فالكل هنا قالوا تفيد العموم حتى القرآن. وجهلوا أن المخلوق سيموت والقرآن لا يموت وأن كل مخلوق سيموت والقرآن غير مخلوق. إذن من أين أوتوا؟ أوتوا بجهلهم باللغة العربية. ولذلك كان يقول أيوب السختياني رحمه الله تعالى عامة من تزندق بالعراق لجهلهم بالعربية عامة من تزندق بالعراق لجهلهم بالعربية. هكذا وقعوا في الزندقة عندما جهلوا كلام العرب كلام العرب. وقال يحيى بن عتيق سألت الحسن حسن البصري فقلت يا أبا سعيد يا أبا سعيد الرجل يتعلم العربية يلتمس بها حسن المنطق يلتمس بها لماذا يتعلمها يلتمس بها حسن المنطق وماذا آخر ويقيم بها قراءته. يتعلمها لماذا؟ لشيئين اثنين. يلتمس بها حسن المنطق ويقيم بها ماذا؟ قراءته. فقال له الحسن رضي الله تعالى عنه بماذا أجابه يا بني فتعلمها فإن الرجل يتعلم الآية فيعيا بوجهها فيعيا بوجهها فيهلك فيها يحصل له العي ويحصل له الجهل ولا يعرف معناها فيهلك العياذ بالله ويفسره على حسب هواه. ولذلك الذي يذهب الآن إلى كلام الأئمة دون أن يصبر كلام الأئمة ودون أن يغوص فيه إنما يأخذ المتشابه منه هذا هو الذي ضل ضلالا بعيدا. والخوارج ما أتوا إلا بجهلهم باللغة العربية كانوا يتتبعون المتشابه. والمعتزلة ما أتوا إلا بجهلهم بكلام العرب. إذن فلماذا ما هي ثمرة هذا العلم؟ قلنا ثمرة هذا العلم أشياء. الشيء الأول ما هو؟ حفظ اللسان عن الوقوع في ماذا؟ في الخطأ. ثانيا فهم لتفهم كتاب الله عز وجل، لأنه عربي، إذن ينبغي أن تتعلم اللغة العربية لتفهم كلام الله عز وجل. وأيضا ثالثا أن تفهم ماذا؟ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. المبتدعة وقعوا في بدعتهم، ما هو السبب الذي أوقعهم في بدعة؟ جهلهم باللغة العربية، جهلهم باللغة العربية. ولذلك هكذا كما كان يقول واحد: ولست بنحوي يلوك لسانه، ولكن سليقي أقول وأعرب. نحن لسنا كذلك، البعض يستدل بهذا، نحن لسنا كذلك. ولست بنحوي يلوك لسانه، هذا إذا كان الإنسان عربي قح، يعني اللغة العربية يتكلمها سليقة، طبيعة، شنشنة، سجية، لا يحتاج إلى أن يقرأ اللغة العربية الفصحى القحة. ولست بنحوي يلوك لسانه، ولكن سليقي أقول وأعرب، يعني يتكلم بسليقة، لا يحتاج إلى أن يقرأ قواعد النحو، ولا أن يقرأ ماذا؟ تعاريف النحو، تعاريف النحو. إذن ما هي فائدة علم النحو؟ ما هي فائدة علم النحو؟ فائدة علم النحو معرفة صواب الكلام، الكلام معرفة صواب الكلام من خطئه، معرفة صواب الكلام من خطئه، تعرف صواب الكلام من الكلام من خطئه. لماذا؟ ليحترز به الطالب عن الخطأ في اللسان أو في اللسانين. وطبعا أنتم تعلمون اللسان، تعلمون اللسانين من هما؟ القلم واللسان، القلم واللسان. ولذلك بعض العلماء له كتاب سماه تقويم اللسانين، من الدكتور الهلالي رحمه الله، تقويم اللسانين، فعنى باللسان الأول ماذا؟ القلم. واللسان الثاني هو اللسان الجارحة، الجارحة. فإذن فائدة هذا العلم، فائدة قراءة هذا العلم، أنك تعرف صواب الكلام من خطئه. ولذلك السلف كانوا يعدون الخطأ في اللغة العربية كالجزر في الوجه. وكان العربي إذا أخطأ في اللغة يقاطعونه، إذا كانت له تجارة تكسب، وإذا كانت له بنات لا يتزوج بهن أحد. ولذلك الأصمعي لما دخل مرة السوق وجد الناس يلحنون، فقال: يا سبحان الله، وهذا أسلوب التعجب، يا سبحان الله يلحنون ويربحون، يا سبحان الله يلحنون ويربحون. معنى أن العرب لم يكونوا يلحنون. وكان عبد الله بن عمر بل وعبد الله بن مسعود بل وعبد الله بن عباس يضربون أبناءهم عن اللحن، كانوا يضربونهم ضربا إذا أخطأوا في النحو، يضربونهم. إن طبعا كما قلنا لكم سابقا لغة العرب اختلطت بماذا؟ أو لغة العجم اختلطت باللغة العربية، أو العكس، أو العكس. فلذلك قلنا لا بد من معرفتها، معرفة هذا القواعد، ومن معرفة فائدة علم النحو، وهي ماذا؟ صيانة أو معرفة صواب الكلام من خطئه، صواب الكلام من خطئه. أنت تعلم لربما حركة واحدة تغير المعنى، حركة واحدة تكفر بها، حركة واحدة، كالذي كان يخطب على الناس ويقول لهم: من قام رمضان إيمان واحتسابا غفرت له ذنوبه، غفرت له ذنوبه، يعني أصبح الخطيب هو الذي يغفر ذنوب الناس. فحركة واحدة ممكن أن يكفر بها الإنسان دون أن يشعر. ولذلك كان يقول الأصمعي، وقال أيضا الإمام الشوكاني وغيرهما، يعني الذي يحدث وهو جاهل باللغة العربية، قالوا هذا إذا أخطأ في الحديث أخشى أن يندرج تحت قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال بهذا حتى أبو داود، قالوا هذا الذي يقرأ الحديث دون أن يقرأ النحو، هذا كمخلات، مخلات اللي فيها يعني معلقة في رأس حمار وليس فيها شعير، معلقة في رأس حمار وليس فيها شعير. على كل، علم النحو هذه ثمرته. طيب تسميته، ما سبب تسميته بعلم النحو؟ لماذا أو شنو هو السبب؟ إيش هو السبب حيث سموا هذا العلم بعلم النحو؟ ما هو سبب التسمية بعلم النحو؟ سبب التسمية ما سبق أن ذكرنا لكم، ما روي عن علي بن أبي طالب لما أشار عليه، أشار عليه من؟ أشار على علي أبو الأسود، وهو اسمه ماذا؟ اسمه ظالم بن عمرو بن سفيان الدؤلي، أشار عليه أن يضع علم النحو، فقال له بعد أن علمه، قال الاسم والفعل، علمه الاسم والفعل والحرف، فقال له الاسم ما أنبأ عن مسمى، والفعل ما أنبأ عن حركة المسمى، والحرف ما أنبأ عن معنى في غيره. هذا الذي قال له عمر، عفوا علي، هكذا يقول، وينسبون هذا حتى لعمر، لأن قلنا هذا كما يقول علماء الحديث أصح ما في الباب. إيش معنى أصح ما في الباب؟ يعني أقله ضعفا، فهو ضعيف. عندك تسمع أصح ما في الباب رأى أصحح، لا أقله ضعفا. فلذلك معنى أن قول علي بن أبي طالب يعني هذا ضعيف لكن أصح ما في الباب، أما قول عمر فهو أضعف من ذلك الذي ينصب لعمر. فبعد أن علمه الاسم والفعل والحرف، وبين له أن الاسم ما أنبأ عن مسمى، والفعل ما أنبأ عن حركة مسمى، والحرف ما أنبأ عن معنى في ماذا؟ في غيره، عن معنى في غيره، والرفع للفاعل وما اشتبه به، يعني النائب و يعني وغيره من وغير وغيره من ماذا؟ من العمد، يعني مبتدا وخبر، ونائب وفاعل ومبتدا وخبر ثم النحاة عمدا. المهم ثم قال هو النصب للمفعول وما حمل عليه، وما حمل عليه طبعا المفعول فيه، المفعول لأجله، المفعول به، المفعول فيه، الحال، التمييز، الاستثناء، وهكذا. ثم قال والجر للمضاف وما يناسبه، ثم قال العبارة الأخيرة أنح على هذا النحو، أنح على هذا النحو وسمي نحوا. فماذا؟ إذن سبب التسمية قول علي لماذا؟ أنح على هذا النحو. فماذا؟ طيب ما هي الغاية من دراسة علم النحو؟ ما هي الغاية من دراسة علم النحو؟ الغاية من دراسة علم النحو هي الاستعانة على فهم معاني كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، طبعا الموصل إلى خير الدنيا والآخرة. تستعين بفهمك بكلام العرب على فهم ماذا؟ معاني كلام الله عز وجل ومعاني كلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ماذا بقي من المبادئ؟ بقي لنا حكم الشرع. وركزوا معي جيدا في حكم الشارع في المسألة. حكم الشارع، ما هو حكم الشارع في تعلم النحو؟ ما هو حكم الشارع في تعلم النحو؟ طبعا تعلمه فرض من فروض الكفاية، هكذا نقول كما نقول في الجهاد، الأصل في الجهاد فرض كفائي، وقد يصبح فرض عين، وقد يصبح فرض عين، وله صور يصبح فيها الجهاد فرض عين. كذلك النحو هو فرض كفاية، بل كل علم فرض كفاية، وقد يصبح إيش؟ فرض عين، أو كما يقول العلماء وربما تعين تعلمه على واحد فصار فرض عين في حقه، وربما تعين تعلمه على واحد فصار فرض عين عليه أو في حقه. طيب أنا أريد أن أذكر تفصيلا في هذه أو في هذا المبدأ. العلوم من حيث هي، وهذا سيأتينا إن شاء الله في أداب الطالب في درس الذي نلقيه يوم الاثنين في غرفة القرآن الكريم بالقسم المغربي، أقول باختصار، العلوم من حيث هي تنقسم باعتبارات مختلفة، ركزوا معي جيدا، باعتبارات مختلفة، باعتبار تنقسم باعتبار أول إلى قسمين، إلى علم ضروري وعلم نظري، إلى علم ضروري وعلم نظري. العلم الضروري يقول لك الرجل الماء يروي، طبعا لا نريد أن ندخل في تفاصيل هل بنفسه أو بغيره، ويقول لك أيضا النار محرقة، لا نريد أيضا أن ندخل فيما قالت المعتزلة هي محرقة بنفسها أم محرقة بغيرها، ويستدلون بقول الله عز وجل قلنا يا نار كوني بردا وسلام إلى غير ذلك، لا نريد أن ندخل في هذه التفاصيل ولا ربما تفاصيل غير مفيدة. السماء فوقنا والأرض تحتنا، هذا علم ضروري ولا نظري؟ يحتاج إلى تأمل؟ يحتاج إلى تفكير؟ لا يحتاج إلى تفكير. واحد زائد واحد يحتاج إلى تفكير؟ لا يحتاج إلى تفكير، لا يحتاج إلى تفكير. أعمى لا يبصر يحتاج إلى تفكير؟ لا يحتاج إلى تفكير. الأصم لا يسمع يحتاج إلى تفكير؟ لا يحتاج إلى تفكير. الخبز الفطير سريع الانهضام يحتاج إلى تفكير؟ لا يحتاج إلى تفكير. العسل حلو يحتاج إلى تفكير؟ لا يحتاج إلى تفكير. فهذا يسمي العلماء إيش؟ علم ضروري. والثاني يحتاج إلى تفكير، مثلا يقول لك 100 في 1000، 100 في 70، تحتاج إلى أن تفكر ولا تفكر. ولهذا قالوا والنظري محتاج للتأمل، وعكسه هو الضروري الجلي. والنظري محتاج للتأمل وعكسه هو الضروري الجلي. والنظري محتاج للتأمل وعكسه هو الضروري الجلي. الواضح ضروري واضح، عكس النظري، النظري يحتاج إلى تأمل، عكس النظري ما هو؟ ضروري. إذن هذا تقسيم لا نريد أن ندخل فيه. وينقسم أيضا إلى علم طلبه فرض عين، هذا هو بيت القصيد، ينقسم إلى علم طلبه فرض عين وعلم طلبه فرض كفائي، طلبه فرض كفائي. والعين من فرط فيه أثم، والكفائي ماذا يقولون في تعريف الكفائي؟ إذا قام به البعض سقط الإثم على الباقين. هذا غلط، هذا التعريف رده من؟ الشافعي، ورده صاحب ماذا؟ الشنقيطي، ورده أيضا ابن قدامة. هذا تعريف لا يصح، هو المشهور على الألسنة. الكفائي قالوا إذا قام به البعض سقط الإثم على الباقين. ومن هم الباقون؟ الباقون النساء والأطفال والزمنة والمرضى والعميان وإلى غير ذلك. وهل يدخلون؟ لا يدخلون. إذن لا بد من ماذا؟ من القيد. يقول الفرض الكفائي إذا قام به ماذا؟ المطيقون أو ما من شأنهم التكليف. إذا قام به ما من شأنه التكليف، إذا كان من شأنه التكليف قال به سقط الإثم على الباقي، كالأذان وتشييع الجنائز، يعني والصلاة على الجنائز ودفن الجنائز وكفن الميت وغسل الميت وأشياء من هذا القبيل، هذه كلها إيش؟ فرض كفاية. إذا قام به المطيقون سقط الإثم على الباقين. أما فرض العين إذا لم يأتي به فهو آثم. فهنا نقف مع النحو، ونقف أيضا مع الطفل لتفهموا هذا، ليس بالضروري مع النحو فقط. أولا نبدأ، إذا كنت تريد أن تصبح عالما مفسرا لكتاب الله عز وجل وشارحا لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يصبح طلبك لعلم ما؟ يصبح فرض عين في حقك. هناك ضابط إذا فهمتم هذا الضابط يسهل عليكم هذا المبدأ. ودائما هذا المبدأ يأتي، قل ما يجر ذيله، هذه المبادئ العشرة تجر ذيلها على كل ماذا؟ على كل العلوم. فمن ضمن المبادئ يقول لك: ما حكم الشارع في تعلم علم النحو؟ ما حكم الشارع في تعلم علم الفقه؟ ما حكم الشارع في تعلم علم الحديث؟ ماذا تقول له؟ نقول له: هناك ضابط، سجلوا هذا الضابط واحفظوه جيدا. كل ما وجب عليك اعتقاده، كل ما وجب عليك اعتقاده وعمله وتركه، كل ما أقول كل إذا شئت، كل ما وجب، بل كل أفضل، كل ما وجب عليك اعتقاده وعلمه وتركه وجب عليك العلم به. هذا ضابط مهم جدا، وبعض الإخوة يطلب يعني في لا سيما في غرفة الإخوة أو الأخوات يعني مثل هذه التعريف، أن نعيدها مرة ومرتين. من يذكر منكم؟ كل ما وجب عليك اعتقاده وعمله وتركه، كل ما وجب عليك اعتقاده وعمله وتركه ماذا؟ وجب عليك العلم به. وجب عليك العلم به. عيد عثمان: كل ما وجب عليك اعتقاده وعمله وتركه وجب عليك العلم به. قل أنت كل فصوتك: كل ما وجب عليك اعتقاده وعمله وتركه وجب عليك العلم به. وجب عليك العلم به. أنت كل ما وجب عليك اعتقاده وعمله وتركه وجب عليك العلم به. لا، وجب عليك العلم به. كل ما وجب عليك اعتقاده وعمله وتركه وجب عليك العلم به. هذا من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. مثلا إذا كنت تريد أن تكون إماما عالما خطيبا جهبيدا عالما محريرا تهز أعواد المنابر هزا وتكون إماما وخطيبا مفوها، إذن تعلم علم النحو. تريد أن تكون مفسرا لكتاب الله عز وجل وأنت تجهل علم النحو، كيف تريد ذلك؟ أي تحاول محالة، أو تعلق آمالك على محال، وتعليق المحال على المحال محال. فلذلك لاحظوا: كل ما وجب عليك اعتقاده وعمله وتركه وجب عليك العلم به. أحسن ما قيل في تعريف هذا المبدأ، أحسن ما قيل فيه. وهذا المبدأ سبحان الله، هذا الضابط يمكن أن تفهم به كثيرا من الأشياء. أنا أبين لكم على أن أبرهن لكم على أنك ممكن أن تفهم بهذا الضابط أشياء كثيرة. الصبي تجب عليه الصلاة أم لا تجب عليه؟ لا تجب عليه الصلاة. إذا كان لا تجب عليه الصلاة، تجب عليه الطهارة؟ لا تجب عليه الطهارة. لكنه إذا بلغ سن البلوغ، ما أول شيء يجب عليه؟ ما أول شيء يجب عليه؟ تعلم كلمتي الشهادة التوحيد، يتعلمها. لا نقول له أن تفهم معانيها، ولا بد أن تفهم ماذا شروطها، ولا بد أن تعرف نواقضها، ولا بد أن تعرف مقتضياتها، ولا بد ولا بد. هل كان رسول الله يفعل هذا؟ أبدا. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكتفي من العرب بالتصديق من غير تعلم دليل. لماذا؟ لا نقول كما يقول أيضا الأشاعرة: أول ما يجب عليه الدليل، أو أول ما يجب عليه النظر، أو أول ما يجب عليه المعرفة، أو أول ما يجب عليه الإنكار. كلام طويل عندهم لا داعي لذكره. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما يسلم واحد من العرب يلزمه بأن يتعلم دليل المسألة؟ الجواب لا. لماذا؟ إذا فهمتم لماذا؟ أعطيكم كتابا في 10 مجلدات. لماذا؟ ها؟ لا. لماذا؟ لا. لماذا؟ لماذا؟ إذن 10 مجلدات طارت. لماذا؟ ركزوا معي جيدا. النبي كان يكتفي من العرب بكلمة لا إله إلا الله، عندما يصدق يقول لا إله إلا الله ويتلفظ بها من غير تعلم دليل. لماذا؟ لأن هذا هو فرض الوقت، هذه العلة، لأن هذا هو فرض الوقت، لأن هذا هو فرض الوقت. وعندما يبلغ سن الرجال وجاء وقت الصلاة، ماذا يجب عليه؟ أن يتعلمه الطهارة. أحسنت. لماذا؟ لأن الطهارة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غل. يقول إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، إلى غير ذلك من النصوص. مفتاح الصلاة الطهور. فإذن إذا بلغ السن وشهد شهادتين نقول هذا هو فرض الوقت، ودخل وقت الصلاة نقول ماذا؟ هذا هو فرض إيش؟ هذا هو فرض الوقت. إذا عاش هذا الغلام البالغ طبعا إلى رمضان وجب عليه ماذا؟ عاش إلى رمضان. هل إذا لم يصل إلى رمضان هل نقول يجب عليك تعلم فرائض الصيام أم لا يقال له ذلك؟ لا يقال له ذلك، بل عندما يعيش إلى رمضان وجب عليه تعلم ماذا؟ تعلم الصوم. لماذا؟ لأن هذا هو فرض الوقت. إن كان له مال يملك نصاب ودار عليه الحول ماذا يجب عليه؟ يجب عليه تعلم ماذا؟ الزكاة. لماذا؟ لأن هذا هو فرض الوقت، لأن هذا هو فرض الوقت. إذا جاء وقت الحج وهو يملك الزاد وله استطاع وجب عليه ماذا؟ تعلم المناسك. لماذا؟ لأن هذا هو فرض الوقت. قبل أن يجيء وقت الحج، وقبل أن يدخل وقت الصلاة، وقبل أن يملك النصاب، وقبل أن يأتي وقت رمضان، هل كان فرض عين في حقه أن يتعلم أحكام هذه الفرائض؟ الجواب لا، فرض كفاية في حقه، لكنه إذا دخل وقت الصلاة وجب عليه تعلم الطهارة. لماذا؟ لأنها شرط، وهذا هو إيش؟ فرض الوقت. وهكذا قس عليه، قس عليه في كل فن، كل ما تذكر أي شيء قل هذا هو فرض الوقت. وهذا ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث له طرق وهو صحيح وفي رسائل كثيرة، وقد غلط الإمام النووي عندما ضعفه. طلب العلم فريضة على كل مسلم. لا أريد أن أطيل في ما قيل في مسألة طلب العلم فريضة، معنى أنه إذا لم يقل بفريضة فهو آثم. وإذا كان كذلك، السائق الذي يسوق الحافلات يمشي يطلب العلم، إذا من يسوق الحافلات؟ والبنال وأصحاب المصانع. فمعنى هذا طلب العلم فريضة، إن أنه الفرض الذي يلزمه ويكون وقته، لأنه لا يحل لامرئ أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه كما تقول أمنا عائشة، فلأن الله عز وجل يعبد بالعلم ولا يعبد بالجهل، فإذا يقف. فقالوا من العلماء من قال المراد بطلب العلم فريضة، العلم المراد به قال الإخلاص، ومنهم من قال العقيدة، ومنهم من قال الزهد، ومنهم من قال كلام طويل، لكن صحيح أن يقال طلب العلم فريضة على كل مسلم، أما زيادته مسلمة غير صحيحة. قالوا وطبعا المسلمة دخلت المسلمة، لكن مش في لفظ الحديث، عندما نقول ومسلم دخلت المسلمة، وعندما نقول أيضا أيها الطلبة أنتن أيضا أيتها الطالبات تدخلنا بالأولى. فلذلك معنى هذا عندما يكون فرض الوقت، عندما يكون فرض الوقت الصلاة فرض الوقت. كذلك أنت عندما تريد أن تكون إماما وأن تكون داعية وأن تكون مفسرا في بلدك ولا يوجد غيرك ولا يوجد غيرك، ماذا يجب عليك؟ هذا كيف يصبح في حقك؟ يصبح فرض عيني، يصبح فرض عيني. طيب أنا أسألكم سؤالا وإن كان يعني عنده علاقة بما ذكرنا، من جهة الطرق ما يتركه الإنسان من الزنا والمعاصي وغير ذلك، إذا ماذا نقول في الطرق؟ هل هو فرض؟ ماذا نقول؟ ترك شيء من أشياء الطرق. مثلا أعطيك مثالا، أعمى هل يجب عليه أن يتعلم ما يحرم النظر إليه؟ أعمى هل يجب عليه أن يتعلم ما يحرم النظر إليه؟ طيب لماذا؟ ليس مطالبا بأن يتعلم ما يحرم النظر إليه، يعني هذه من الطرق، يعني كما يقولون الطرق بحسب ما يتجدد من الأحوال، الطرق بحسب ما يتجدد من الأحوال. أما أعمى ماذا ينظر وماذا يتعلم؟ لماذا يتعلم هذا؟ طيب أنا أسأل سؤال آخر، لو أمرنا الأبكم أن يتعلم ما يحرم عليه من الكلام، هل يكون أمرنا منطقيا أم أمرنا عبثي؟ أن يكون عبثا. أنت تطلب من الأبكم أن يتعلم ما يحرم عليه من الكلام ولا يتكلم أصلا، فإذا الطرق بحسب ما يتجدد من الأحوال، بحسب ما يتجدد من الأحوال. طيب بقي لنا شيء من المبادئ، الاستمداد من أين مستمد علم النحو؟ علم النحو من أين استمد؟ استمد من القرآن الكريم والسنة النبوية. علم النحو استمد واستنبط من كلام الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، قال بعض العلماء وكذلك من كلام العرب مطلقا، اسمعوني جيدا، مطلقا حتى ولو كانوا كفارا. يعني نتعلم اللغة العربية من كلام الكفارة؟ نعم، إن الشعر العربي الجاهلية قد ساهم في نشأة اللغة العربية وقد ساهم في معرفتها، ولهذا كان يقول عبد الله بن عباس اقرأوا هذا الأثر وإياكم ممن يتصرع، ويقول لا يحرم، حتى إنني سمعت أن بعض إخواننا اتصلوا بي من تونس وأنا الآن مع أهل تونس، قال هل يحرم قراءة القصائد العرب ولا سيما الشعر الجاهلي في المساجد؟ أن إمام يدرس مثل النحو ويذكر قصائد الشعر، فإذن ماذا يقول عبد الله بن عباس هذا؟ عبد الله بن عباس وهو حبر الأمة، إذا قرأ أحدكم شيئا من القرآن فلم يدري ما تفسيره، إذا قرأ أحدكم شيئا من القرآن فلم يدري ما تفسيره فليلتمسه في الشعر فإنه ديوان العرب، فليلتمسه في الشعر فإنه ديوان العرب. أعد، إذا قرأ أحدكم شيئا من القرآن فلم يدري ما تفسيره فليلتمسه بماذا؟ في الشعر فإنه ديوان العرب. وفي رواية فليلتمسه في شعر العرب، فليلتمسه في شعر العرب، رواه البيهقي في سننه الكبرى، ورواه أيضا الخطيب في جامعه، وذكره الهندي المتقي الهندي في كنز العمال. هذا يقول عبد الله بن عباس فليلتمسه من ماذا؟ في شعر العرب. وقال في رواية الشعر ديوان العرب، الشعر ديوان العرب، هو أول علم العرب وقال عليكم بشعر الجاهلية، شعر الحجاز، عليكم بشعر الجاهلية، شعر الحجاز. لماذا قال شعر الحجاز؟ قالوا العلماء لأن شعر الحجاز كان كالديوان للغة العربية، وقد نظم هذا بعضهم في قصيدة طويلة لا داعي لذكرها، فيقول فيها الشعر ديوان العرب، لهكذا قصيدة طويلة، ولعلها في المرحلة الثانية إن شاء الله نذكر منها بعض الأبيات. فدراسة شعر العرب ماذا تزيد؟ تزيدك إلماما وعلما في لغة العرب. وكان عبد الملك بن مروان يقول لمؤدب أولاده علمهم الشعر يمجدوا، علمهم الشعر يمجدوا، أي حتى يحصل لهم المجد وتحصل لهم الرفعة وصيانة اللسان العربي. هذا رواه البخاري في أدب المفرد. هناك رواية فيها مقال قال علمهم الشعر يمجدوا وينجدوا، وأطعمهم اللحم تشتد قلوبهم، وجز شعورهم تشتد رقابهم، وجالس بهم علية الرجال، يعني أشراف، يناقضهم الكلام، يناقضهم الكلام. وهذا في إسناد إبراهيم المنذر، قال فيه صدوق الحافظ، قال فيه صدوق، وفيه أيضا عمرو بن سلام وهو أيضا مقبول الحديث، ومعلوم أن الحافظ لا يقول مقبول الحديث إلا في رجل قيل فيه كلام، منهم من طعن فيه ومنهم من لم يطعن فيه، فيجمع بينهما ويقول مقبول. طيب، بقي لنا شيء، بقيت لنا النسبة. ما هي نسبة علم النحو؟ ما هي نسبة علم النحو؟ ما هي نسبة علم النحو؟ نسبته أنه من العلوم العربية، نسبته أنه من العلوم العربية، لأن أوصلها بعضهم إلى 12 نوعا، وجعل النحو في مقدمتها. ولهذا من الأبيات المعروفة هما بيتان يقولون: نحو وصرف عرض ثم قافية، وبعدها لغة قرض وإنشاء، خط بيان معان مع محاضرة، والاشتقاق لها الآداب أسماء. الشاهد عندنا في قوله نحو، نحو وصرف عروض ثم قافية، فبدأ بالنحو، بدأ بالنحو، فنسبته أنه من العلوم العربية. طيب، هنا كثير من الناس يسأل: هل فيه باب من أبواب له تعلق بالعلوم الشرعية؟ هل فيه أبواب لها تعلق بالعلوم الشرعية؟ قالوا: الجواب نعم، في أبوابه تعلق بالعلوم الشرعية كأصول الفقه وأصول التفسير ونحوهما. من يقرأ أصول الفقه يجد فيه مسائل في اللغة العربية، وكذلك في أصول التفسير. بقي لنا فضله، فضله، ما هو فضل علم النحو؟ ما هو فضل علم النحو؟ فضله من حيث تعلقه في فهم خطاب الشارع، لأن العلم يشرف بشرف المعلوم، فبما أنك تتعلمه لتفهم كلام الله ولتفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذن كيف يصبح شريفا؟ تصبح كيف؟ لذلك يقولون العلم يشرف بشرف المعلوم. ولا طبعا أنتم تتعلمون النحو لماذا؟ لتفهموا به خطاب الشارع. واللغة طبعا، اللغة نزل بها من؟ نزل بها القرآن، نزل بها القرآن، بل هي فصاحة اللسان ودلالة الألفاظ ما أخذت إلا من القرآن، بل تراكب الجمل. وما يميز اللغة العربية تستنبط من القرآن وتستنبط من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتستنبط من كلام العرب ومن الشعر الجاهلي كما قلنا لكم آنفا. إذن فلهذا نكون قد أتينا على مبادئ العشر. فأول الأبواب في المبادئ وتلك عشرة على مراد الحد والموضوع ثم الواضع ونسبة جليلة حق على طالب علم. قلنا حق بمعنى واجب على طالب علم أن يحيط فهما بذي العشرات ميزها يونت بفهمها قبل الشروع في الطلب بها يصير مبصرا لما طلب. أو احفظ أبيات أخرى إن مبادئ كل فن عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة زين وفضله ونسبة الواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن دار الجميع حاز الشرف. إذن إذا حفظتم هذه المبادئ تكونون قد ماذا وزاد بعضهم شرفه وزاد بعضهم شرفه. وطبعا قلنا شرفه اشرف بشرف المعلوم. ثم الآن نقف مع كلام المصنف رحمه الله تعالى. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. هذا درسنا القادم إن شاء الله يكون انطلاقا من كلام المصنف، وطبعا نبدأ فيه مباشرة دون إعراب المتن إن هذا يؤدي إلى أن نتوسع أكثر من اللازم. فبإذن الله نبدأ بالكلام إذا استطعنا إلى باب الإعراب، ثم من باب الإعراب إلى باب معرفة علامات الإعراب، وهكذا لأن الحصة ضيقوها لنا كما قلنا لكم في الكلية في كلية جمعية الحكمة. فكنت أتمنى لو أعطونا أقل شيء، لو أعطونا 50 درسا سيكون المتن بإذن الله عز وجل. ولذلك أنا ماذا سميت هذه المادة؟ سميتها قل كما سميت مادة أخرى: التوضيحات الجلية في حل ألفاظ الأجرومية، مجرد حل ألفاظ الأجرومية. وإلا كما قلت لكم في الدرس السابق إننا نضحك عليكم فقط، أما إذا أردنا أن نتوسع فلعلنا يعني الوقت سيتم المحدد للطلبة في الكلية ونحن لم نصل بعد إلى باب الإعراب. وبإذن الله عز وجل سيروا مع هذه الطريقة. قادم نقول باب الكلام، ثم نبدأ بالأسئلة إلى كم ينقسم الكلام، ثم نقول ما هو الكلام لغة، ثم نقول ما هو الكلام اصطلاحا، ثم نقول ما هي قيود الكلام، ثم نقول ما هو اللفظ لغة، ثم نقول ما هو اللفظ اصطلاحا، ثم نقول ما هو المركب لغة، ثم نقول ما هو المركب اصطلاحا، هكذا. فسيكون بإذن الله المتن واضحا ومفهوما بإذن الله عز وجل. وفيما ذكرنا كفاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرجو أن يكون الدرس مفهوما بإذن الله عز وجل. نعم لعلنا أطلنا عليكم نستسمح، لأن وقع يعني حدث عطب في النت وفي الحاسوب، الله المستعان. نعم خلاص. هل هناك سؤال؟ هل الدرس واضح؟ كان مفهوما؟ نعم. هل كان مفهوما؟ نعم. بارك الله فيكم يا شيخ، لو أطلت أكثر والله أنا بودي يعني اتفقوا، ولعلنا إذا شئتم أن نزيد أكثر من ساعة ما عندنا مانع. أن جزاك الله خيرا مفهوم الحمد لله. أصلا الآن عندنا ساعة ونصف الحمد لله، واضح الحمد لله، هذا هو المقصود. نعم بعض الأسئلة شيخنا الحبيب. نعم تفضل. الحمد لله ونفع الله بكم، آمين وبكم. نعم تفضلوا. ما هو حد المناطق والفلاسفة؟ ما هو الكلام والمنطق من علوم اللغة؟ والجوامع الكريم فقط مختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أم قال علماء الربانيون؟ طيب، أما علم المنطق فاختلف العلماء في تدريسه، وكثير منهم حرموا تدريسه، وابن الصلاح والنواوي حرم وقال قوم ينبغي أن يعلم، هذا معلوم. أما قولك جوامع الكلم هو أن يقول كلمة ولكن يندرج تحتها أحكام كثيرة، ويمكن أن يقول الإنسان كلمة ويفهم منها أشياء كثيرة لكن لا تؤخذ منه الأحكام كما تؤخذ من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وجوامع الكلم كما تكون في كتاب الله تكون في سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. نعم شيخنا، يمكنك أن تدرسنا السيرة أيضا. نعم بإذن الله، بإذن الله اتفق مع الكلية، لكن الآن عندي أوقات كلها مملوءة. بإذن الله الخير أمام، الخير أمام. صرنا نشتاق لحصة النحو. شيخنا بارك الله فيكم، إن شاء الله اجتهدوا، اجتهدوا ولا طالب علم محروم. بإذن الله عز وجل إذا اجتهدتم، وهناك إخوة وأخوات يقومون بالتفريغ، وأخت يعني قامت بتفريغ الدرس الأول، وأخ أيضا قام بتفريغ الدرس الأول، وأنا الآن في صدد النظر فيه، وبإذن الله نرسل لكم الدرس الأول، لكن ننتظر الدرس الثاني. أين هو؟ فننتظر من المشرف أن يرسل لنا الدرس الثاني. نعم ننتظر أبا الفداء. نعم هذا بعضهم قال الغاية شيخنا في حوصلة الدروس ثمرة هي نفسها الغاية، هناك من يرى أن الثمرة شيء والغاية شيء آخر، وفي الحقيقة بينهما فرق دقيق، بينهما يعني بالنظر إلى تعريفهما فرق دقيق ولا فرق بينهما في الحقيقة إلا دقيق. نعم نعم بارك الله فيكم وفيكم بارك. اليوم بقينا ساعة ونصف ويريدون زيادة. المشرف، المشرف يظهر أنه يخشى من الكهرباء لأنه يدفع. الحمد لله الدرس واضح جدا بارك الله فيكم وفيكم بارك. لو توسع قليل في الأجرومية والله هذا كان بودي. إذا شئت التوسع فالحق بنا، ونحن عندنا درس الآن وصلنا إلى ماذا؟ درس 69، 69، ولا زلنا في ماذا؟ في النواصل، في النواصل. والمشرف يقول عندك نيف 30 درسا فقط، وهذا ضيق واسعا. نعم شيخي لدي سؤال عام بعد إذنك، هل طلب العلم من النساء مثل الرجال في الكم والكيف؟ قد يكون، قد يكون كذلك، لأن المرأة تطلب الضابط الذي ذكرنا لكم، ما هو؟ ما وجب عليك اعتقاده؟ فأقول لك ما وجب عليك اعتقاده وعمله وتركه، وجب عليك العلم به، هذا أول شيء يجب عليك. لكن بعد ذلك يجب عليك، لسيما أنتم أهل تونس، تحتاجون إلى عالمات فاضلات وداعيات، وما ذلك عن الله بالعزيز. إذا اجتهدت، إذا اجتهدت بإذن الله عز وجل تكونين كذلك، ولا لربما تكونين أفضل. فهناك نساء أخذ عليهن العلماء الدروس والمحاضرات، وأقرأوا تراجم حافظ بن حجر وتراجم العراقي وتراجم الأئمة، يعني أجازوهم النساء نعم، وأخذوا العلم عنهم نعم. الواجب علينا حفظ الأدلة فيما وجب علينا العمل به أو اعتقاده. هو إذا كنت طالب علم، إذا كنت طالب علم نعم يجب عليك، أما إذا كنت من عامة الناس فهذا شيء آخر، أما طالب علم فينبغي أن يحفظ نعم. ما هي أطوار التأليف في هذا العلم؟ والله المكاتب مليئة، أرسلت لكم قبيل درس الليلة شيخنا لكنه لم يصل، ممكن أعد إرساله مرة أخرى، ممكن سؤال خارج الدرس. هل يجوز المتاجرة ببيع التلفاز؟ والله ماذا أقول لك، التلفاز سلاح ذو حدين يستعمل في الخير والشر. فتصور واحد يبيع مثلا السيوف ويبيع السكين ويبيع السيارة، هل بيع السيارة حلال أم حرام؟ الجواب بيع السيارة سلاح ذو حدين، قد تستعمل في الخير وقد تستعمل في الشر. كذلك التلفاز يستعمل في الخير ويستعمل في الشر، كذلك الحاسوب يستعمل في الخير ويستعمل في الشر، كذلك التليفون يستعمل في الخير ويستعمل في الشر، وقس عليه. إذن معنى أن بيعه جائز لا بأس. نعم. ما علاقة علم اللغة بعلم غريب الحديث؟ لا يمكن أن تفهم غريب الحديث وأنت لا تفهم اللغة العربية، لا بد أن تفهم اللغة العربية لتستعين بها على فهم غريب الحديث. نعم. أسئلة خارج الدرس؟ لا يا إخوة، هكذا يقول المشرف كأنه يعطيكم من جيبه. نعم. نعم شيخي، لدي سؤال عام. والله كما قال المشرف، نحن نتقيد مع المشرف أن مع أنه لا يدفع لنا شيئا، إياكم انتظرنا أنه يدفع. أنا أدرس العلوم الشرعية بإذن الله في سبيل الله، أرجو أن تكونوا مجتهدين وتصبحوا بإذن الله عز وجل مشايخ وعلماء وما ذلك على الله بعزيز. هل يجوز أن تدرس الأخت، أن تدرس الأخت الأخوات، أن تدرس الأخوات فقه عند شيخة إشارة؟ يقال إن عقيدتها عقيدة إرجاء. أنا كما قال بين لك المعنى أبين لك الإعراب. هل يجوز؟ وإن كان المعنى واضح إن شاء الله. والله إذا كانت مرجئة لا يجوز أن تدرسهن العقيدة، أما الفقه إذا لم يكن هناك امرأة إلا هذه فلا بأس، لكن تحتاط. شيخنا وقع إرسال تفريغ الدرس الثاني، لم يصل، لو تعيد إرساله مرة أخرى. شيخنا الفاضل يعلم أنه ليس إجاله، لكن هل ثبت الطريق صحيح في حديث الحارث؟ حديث الحارث معروف أن الكلام فيه طويل، ومعروف أنهم ضعفوا، بعضهم ضعفوا مطلقا وبعضهم قال هو ضعيف في الرأي وليس في الحديث، والشيخ الألباني يضعفه مطلقا كغيره من يضعف، والمسألة فيها تفصيل. وعبد العزيز الغماري يعني رجل طرقي وعقيدته فاسدة، لكن عنده كتاب سماه، بل كتابان، أحدهم بيان مكث الناكث يرد على من ضعف الحارث. نعم. هل تستوفي الردود على أسئلة الطلبة في الموضوع؟ هل تستوفي الردود؟ لم أفهم السؤال. القرآن فإذا تعسر ليش هذا؟ شيخنا علمنا أنك تقول لعدم جواز أخذ المال على تعليم القرآن. والله أنا عندي كتابان في الموضوع. الكتاب الأول حيلة الطلبة كحيلة اليهود، والثاني إيش عنوانه؟ الله المستعان، لعلي أتذكر عنوانه. هذا طبع بمكة، تحريم أخذ الأجرة عن التلاوة، رفع الغشاوة في تحريم أخذ الأجرة عن التلاوة. لكن إذا كان مثلا وزارة الأوقاف أو شيء من هذا القبيل تدفع، وإذا كان حبس نفسه فلا بأس، تجوز القراءة. آه نعم تأخذ عليه، نعم لا بأس إذا كان بهذه الطريقة. وإن كان عندك مال ما يكفي تعفف أفضل. أنت تعلم أن السلف ما كانوا يأخذون عن القرآن أجرا، لكن إذا احتجت إلى ذلك فلا بأس. هل يوجد سند في الأجرومية؟ وهل لك سند في ذلك؟ نعم لي سند في ذلك، من يحصل إن شاء الله الأجرومية بعد الامتحان نجيزه. شيخنا هل يصح حديث الحارث؟ حديث الحارث قلنا بأن فيه كلام، أن فيه كلام. شيخنا هل تكرم علينا هذه الليلة المباركة وتكرمنا بإجازة في الرواية اللي استجاز من شيخك؟ طيب هذا راسلني على الخاص، راسلني على الخاص. نعم لو تراسلني على الخاص إن شاء الله يكون خير. بارك الله فيكم وفيكم بارك. شيخنا لك كتب في شرح الأجرومية؟ نعم لك نعم عندي شرح أجرومية، نعم أرسلت لكم التفريغ الثاني عن الصفحة، والله لو أعدتم إرساله هو سنرى إن شاء الله، أن البارحة كان عندنا إشكال في النت، ولكن لعلي سأدخل، أنا لم أدخل لكن لعلي سأدخل وأنظر. نعم وأنا وقفت يعني وكذا أهلي مع الدرس الأول عليه بعض التعليقات إن شاء الله أرسله لكم، ولعله يوضع في صفحة المشرف أو الجمعية أو شيء من هذا. شيخنا ما هو عنوانك الخاص؟ والله أنا هذه المسائل لا أعرفها، يعني لعل أبا يحيى هو جديلها. نعم والله تدخل للصفحة وترسل رسالة، الصفحة الرسمية للشيخ عمر الحدوشي هكذا. هل شيخنا تعطينا إجازة إذا حفظنا المتون؟ نعم طيب إن شاء الله إذا حفظتم، ونمتحنكم إن شاء الله امتحان يعني بسيط، وأنا عندي اليقين إنكم لا تصمدون أمام الأخوات. نعم لا هو عنوانك الخاص، ونقف هنا والله تعالى أعلم وأحكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ساعتين تقريبا.